إذا كان جل الناس يأسره الهوى وبات قوي القوم يبطش بالبشر إذا كان جل الناس يأسره الهوى وبات قوي القوم يبطش بالبشر وخون بين المسلمين أمينهم وأمن بين الناس من غش أو غدر وأعلن إلحاد وكفر وجرأة وجادل في دين الإله من انحدر وغاب رجال مخلصون أئمة فأسرف من بالسوء والفسق قد هذر وأكرم عند الناس من كان ظالما وقدم من باع الفضيلة أو فجر وفرق بين المسلمين سفيههم فلا تعجبوا يوما إذا خسف القمر ولا تعجبوا أن قد شكون معيشة ولا تعجبوا إن قل في أرضنا المطر ولا تعجبوا إن حل خوف وذلة فذلك ويم الله وعظ ومزدجر ولا تعجبوا أن قد غزانا عدونا فداس على الأعناق بالذل واستعر فليس ينال الله إيمان مؤمن وليس يضر الله كفران من كفر وليس بخاف عنه سر وجهرة فكل صغير أو كبير مستطر فأخلق بذي الإيمان أن يئد الرداء وأنعم بذي لب تعاهد فاعتبر وأكرم بمن أمسى وأصبح محسنا فجاهد في محو الرذيلة واصطبر فمن كان ذا قلب تقي وخشية وعاش نقيا سوف ينجو من الخطر ألا ليت شعري من سيصحو لمامة لينظر أيام العزيز بمن غبر فمن كان منقادا سيحظى بجنة ومن كان خوانا أثيما ففي سقر ومن كان خوانا أثيما ففي سقر.